يا إلهي، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات، وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات، وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات. انت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات، وتقول هل من تائب مستغفر، وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات. ما اكرمك، ما احلمك، ما اعظمك، ما اكرمك، ما احلمك، ما اعظمك، اذا قال العبد المسيء لربه يا رب قد اذنبت، قال له مولانا يا عبدي وانا قد سترت. إذا قال العبد المسيء يا رب قد أذنبت، قال له مولانا يا عبدي وأنا قد سترت. فإذا قال العبد يا رب قد تبت، قال له مولانا يا عبدي وانا قد قبل. قبل. وانا قد قبل. هل هناك اكرم من الله؟ تب علينا، لا تطردنا من بابك. والله ان طردتنا من بابك فلن نفارق بابك. استحي ان اسألك وانا انا، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت؟ إن كانت ذنوبي لها غاية فإن عفوك لا حد له ولا نهاية. إن كانت ذنوبي